الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب بركة القاضي في مال حي وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثك هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبي فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سيقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى يلقي ديننا من مالنا شيئا فقال يا بني بع مالنا فاقض ديني وأوصى بالثلث وثلثي لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل ما تبقى دغي الدين شيء فثلث لولدك. قال هشام وكان بعد ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير وبيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك. قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من ديني إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضي. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا راضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتي بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي من إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهما أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدت 2000 و200 ألف. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمه فقال 100 ألف. فقال حكيم الله ما أرى أموالكم تساوي لهذه. فقال له عبد الله أرأيتك إن كان 2000 ألف و200 ألف. قال ما أراكم تطيقون هذا فإن أجزتم عن شيء منه فاستعينوني به. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف فباع عبد الله بألف و600 ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فلوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تأخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من هنا إلى هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفى وبقي منها 4.5 ألف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي؟ قال 4.5 ألف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100 ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونس. قال أخذتها 50 و100 ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين على من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضي. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1000 و100 ألف فجميع مالي 50 ألف و100 ألف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب بركة الغازي في ماله حي وميت. باب بركة الغازي في ماله يعني حضر بدرا الغزى مع الرسول عليه الصلاة والسلام يبارك الله في ماله حيا وميتا. فللمسلم الصالح المؤمن يبارك الله في ماله ويبقى ويورثه ورثته، كما ذكر الخضر لموسى عليه السلام أن هذا الجدار تحت قلب اليتيمين تحته كنز اليتيمين أبوهما صالح. انظر كيف ربنا تعالى وتقدس يحفظ للرجل الصالح المؤمن أولاده وأمواله، كل شيء يحفظه لا بعد موته حتى يأتيهم إياه يأخذونه. الشاهد أن المرء الصالح يحفظ الله أمواله وأولاده. الذي غزا مع الرسول أو شهد بدرا بورك له في حياته وفي أمواله وفي النساء وغير ذلك. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال قلت لأبي أسامة حدثكم هشام بن عروة عن أبيه. قال قلت لأبي أسامة حماد حدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن عبد الله بن عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه غزا مع عائشة رضي الله تعالى عنها لما هجيشت الجيوش من المدينة وخرجت تقاتل علي رضي الله تعالى عنه لأجل كلمة قالها بس أبوابته وهاجر وقاتلته وجيش الجيوش منهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن عوام وعبد الله بن الزبير وغيرهم. فلما انتهى قتال الجمل ورجع عائشة إلى المدينة طلحة رضي الله عنه قتل في تلك الوقعة والزبير بن عوام انفصل عن الناس وذهب إلى واد يقال له واد السباع فأتاه رجل وقتله ثم أخذ رأسه وأتاه بعلي. قال تريد ماذا تريد تقتل الزبير ابن العوام صفي رسول الله وتجيني برأسه؟ والله إنك لظالم وإنك لظالم ولا أدري هو قتله أو تركه. الشاهد أنه أن الزبير قتل ظلما في وادي السباع وجده نائم ولا ما يقدر عليه. الزبير يعد بألف فارس القتال. الشاهد أنه قتله ظلما الزبير بن عياض رضي الله عنه. بقي علينا ماله الذي خلفه تكفل به. يقول أنه قبل أن يموت قال يا ابني أرى أن هذه الغزوة وهذا المكان اللي بروح له أنا أن أموت فيه، لكن إن مت فأنت خليفتي اقسم المال على كذا وعلى كذا وعلى كذا. وكان له دار بالمدينة دور ودار بمصر ودار بالعراق ودار كذا ودور بمكان وأراضي وكذا له أموال كثيرة، لكن الديون اللي عليه أكثر. والسبب في هذا أن الرجل يأتمن الزبير يا زبير خذ هذه 1000 دينار خذها عندك أمانة. قال لا أخذها سلف أمانة ما أدري سبحان الله ربما أحتاجها وأخرجها وهي أمانة ما يمكن، لكن اجعلها عندي سلف أمسكها أنا ولا بغيتها أعطيك إياها. يقول طيب معنا خذها سلف. ثم يأخذ مال الثاني ثم الثالث ثم الثالث حتى تجمع عنده ديون كثيرة بهذه الطريقة. يقول نعم قال وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقلت إلى جمل يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالما أو مظلوم. إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، يعني يوم الجمل قتل الطلحة رضي الله عنه مظلوم وقتل الزبير بن عوام بواد السباع وهو نائم أتاه نائم وقتله يريد أن يتقرب لعلي، لكن علي رضي الله عنه أنه ما أدري هو قتله ولا طرده. فالشاهد أنه قال لولده إن مت أنا أو قتلت فأن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا. نعم قال يا بني بيع ما لنا فقد ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه. قال يا بني اقض ديني والثلث بيدك أنت لأولادك الثلث بيدك ولأولادك، لكن فقد ديني وخذ بيع هذا وبيع هذا وبيع هذا فإن فني وبقي علي دين فاسأل مولى الزبير. فسأل مولى الزبير يقول فلم أدري ما يريد مولى الزبير حتى سألته من هو مولاك؟ قال الله مولى الزبير الله. يقول والله ما وقعت بمشكلة وقلت يا مولى الزبير إن انقضت المشكلة يا مولى الزبير انقضت المشكلة. تعالى الله هو مولى كل مسلم ربنا تعالى تقدس يا مولى الزبير ويا مولى محمد ويا مولى فلان هو مولى كل مسلم ويقضي حاجاتك إذا دعيته بإخلاص، إذا دعوت ربك بإخلاص قضى حاجاتك. نعم قال فجمعته فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2200. يقول عبد الله بن الزبير فجمعت ما على الزبير من الدين فبلغ 2000 يعني 2,000,000. يقول لكنه لم يسدد لأن ديونه أكثر. اللي جمع 2,000,000 لكن ديونه أكثر 10 ملايين إلى آخره. قال فرغي حكيم بن حزام عبد الله فقال يا ابن أخي كم على أخيك من الدين؟ قبله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا ابن أخي كم دين الزبير؟ فإني أخشى أن يكون كثير. فقلت له 100,000. قال ما يقضي دينه 100,000؟ ما تقضي دينه، لكن احتجت شيء فاستعينوا بي. يقول فقلت له أجل هو 2000 ألف، يعني 2,000,000. قال هذا كثير ولا تستطيعوا، لكن استعينوا بي. نعم، من باب الرفق، من باب الرفق عبد الله بن الزبير. نعم. وكان الزبير اشترى الغابة 70 أو 100 ألف. وكان الزبير اشترى الغابة، الغابة بستان كبير جدا، كبير أراضي وبساتين، يزرع حبوب، يزرع فيها نخل، يزرع فيها كبيرة جدا الغابة، وغابة شرق المدينة. قال اشترى 70 أو 100 ألف. كان اشترى الغابة 70 و100 ألف دينار، اشتراها 70 و100 ألف. هذا الزبير بن عوام رضي الله عنه. الغابة هي اللي سددت الديون كلها، لأن كل إنسان اشترى منها قطعة، هذا اشترى قطعة هذه لأنها مرغوبة وفي شرق المدينة، وهي أرض براء تزرع حبوب وتزرع نخيل وتزرع. نعم. فباع عبد الله 1,000 و600. فباع عبد الله الغابة 1,000 و600، 1,000 يعني 1,600,000 باعها عبد الله بن الزبير. نعم. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافينا بالغابة. ثم قام فقال من له على الزبير دين فليوافينا بالغابة. فأتى عبد الله بن جعفر. نعم. وكان له على الزبير 400,000. وكان له على الزبير 400,000 عبد الله بن جعفر دين رضي الله عنه. فقال إن شئتم أنا سأتنازل عنكم يا عبد الله بن زبير. قال لا. قال أجل خلوني من الناس المتأخرين اللي يستدونهم. قال لا. قال أجل أعطاه، أقطعه أرض من الغابة، أقطع عبد الله بن جعفر أرض من الغابة. نعم. قال فباع منها فقد أضينا فأوفاه وبقي منها 400,000. قال فباع منها وقضى دين الزبير وبقي منها 400,000. فأتى على معاوية بن أبي سفيان وعنده المنذر بن الزبير وعنده عمرو بن عثمان، عمرو بن ابن عثمان ابن عثمان، وعند ثلاثة وابن زمعة فقال له معاوية سويت بدين الزبير؟ قال سددته وبقي 400,500. قال المنذر علي الاسم، أعطني اسم أنا أخذ سهم. وقال الزمعة أنا أخذ سهم 100,000. وقال الثالث أنا أخذ سهم 100,000. قال معاوش بقي؟ قال بقي سهم ونص. قال أنا أخذه 150,000، يعني أخذ كل اللي باقي على الزبير من الغابة. نعم. قال عبد الله نسيبهم. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء ديني قال ابن الزبير يقسم بيننا ميراثنا. يقول فلما رغى انفرغ من دين الزبير قال ورثته له 4 نسوة وله بنات وله كذا كثير. فقال لهم قالوا له اقسم بيننا. قال لا والله لا اقسم بينكم حتى اقف بالموسم، موسم الحج، وانادي هل احد يطلب الزبير 4 سنين، بعد ذلك اقسم اموالكم. يقول فقال صار كل سنه من السنين يصيح في منى من له دين على الزبير فلياتي، من له دين على الزبير يصيح كل 4 سنوات. لما لم ياتي احد قسم الميراث بين نسائه 4 الواحدة ثم ربع الثمن. نعم. قال فكان جميع مالي 50,000 و100,000. يقول فجمعنا جميع ماله فبلغ 50,000 يعني 5 ملايين. نعم. فكان للزبير 4 نساء وربع الثلث. وكان له 4 نساء وأربع زوجات قسم بينهم. فأصاب كل امرأة 1,000 و1,200. فأصاب كل امرأة من الديون قسم بينه الثمن على 4 نسوة فأصاب كل امرأة 100,000. نعم. 1,000 و100,000 يعني مال كثير، كثير جدا. نعم. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة. سؤال هنا، ربنا تعالى تقدس ورسوله حرم جمع المال، فلماذا الصحابة يفعلون هذا الفعل؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما حرم المال الحلال، الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا تعالى وتقدس ثم رسوله ما حرم المال الحلال، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، نعم المال الحلال بيد الرجل المسلم، لأن المال صار بيد مسلم مؤمن خالص، ما يخليه له فيوزع هنا ويوزع هنا ويوزع هنا ويوزع هنا. نعم المال الحلال يد الرجل المسلم يعني يعرف في حقوقه. هذا فالمال عند الصحابة يفعلونه كما أمر الله به تعالى وتقدس، ينفقون على هذا ويعطون هذا ويتصدقون من هذا ويخرجون زكاته على الفقراء والمساكين إلى آخره. نعم. باب إذا بعث الإمام رسولا بحاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن مظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان رضي الله عنه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة، إذا بعث الإمام رسولا فإنه يسهم له، إذا كان الإمام في الجيوش يقاتل فإنه يسهم له ويعطى سهمه وأجره أيضا، إذا كان الوقع مثل بدر فإن له أجر أهل بدر وله سهمه أيضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن منصور قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان بن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول. يقول ابن عمر إنما تغيب عثمان بن عفان رضي الله عن بدر لأن عنده رقية وهي مريضة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اجلس عندها ربما تموت وأنت زوجها وتصير عندها، إن غبنا كلنا وماتت من يدفنها. فجلس عثمان عند ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام رقية وقال هذا يدي عثمان وهذا سهمه، فأعطاه سهما من السهام وجعل يده في المبايع لما بايع يده عن يد عثمان إذا أخذه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهم. أجر رجل شهد بدرا ولك سهم مثل المسلمين، له سهم من سهام المسلمين من السهام وله أجر مثل الذي حضر بدرا. نعم. يجيب الحديث هذه علشان يذب عن عثمان، كثير من الناس يطعن في عثمان ما حضر بدرا ولا شهد كذا ولا فعل كذا، والبخاري يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له اجلس عند رقية لأنها مريضة وربما تموت، وفعلا ماتت رقية رضي الله عنها ماتت فعلا، والرسول في بدر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ومن الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين ما زال أواذن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفي والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن هشام قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم وسهر بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد أواذن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الحديث لا يصدقوا، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي إما المال، وقد كنت استعنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قبل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فأثنى على الله بما وآله، ثم قال أما بعد فإن أخوانكم هؤلاء قد جاءوا طائبين، وإذ إني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على خذي حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنهم قد طيبوا فأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي أواذن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وهنا الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين ما سأله، من الدليل أن الخمس لنواب المسلمين وأنه لله ورسوله، ثم يصفه الرسول أو الإمام الصالح حيث يشاء. يقول حدثنا ما سأل هوادي النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيه. فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بهوازن يعني رضاعه لأنه رضع في بني سعد وجاءت أخته شيمة وطرد لها رداءه وجلست عليه لما انتهى القتال وأعطاها وأرضاها رحيم معي ولا تجلسين؟ قالت لا أجلس. قال اجلسي. وصارت تزوره كل فينة وفينة أخته من الرضاعة الشيمة. نعم. قال ومن البيع والأموال. نعم. قال وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تم قتله. يقول إنه ما أعطى الأنصار ولا أعطى المهاجرين وإنما وزع الأموال كما سيأتي على أكابر المسلمين أكابر الكفار الذي أسلموا حديثا يريد أن يتألفهم ويتألف قومهم. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال قال عروة أن مروان بن الحكم وأسهر بن مخرمة. قال عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالوا لما جاءوا هوازن مسلمين قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق الحديث أحسن إلي أصدق الحديث وأنتم تأخرتم 20 ليلة وأن انتظرت 20 ليلة تجون نرد عليكم الجميع لكن ما مضى والآن لا يمكن نعطيكم إلا شيء واحد من الاثنين أما أموالكم وإلا نساءكم وأولادكم اختاروا أما السبي وإلا الأموال اختاروا فقالوا نختار السبي فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا فأثنى على الله بما هو له ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن أخوكم جاءوا تائبين وقد انتظرتهم 20 ليلة فلم يأتوا والآن جاءوكم تائبين واختاروا أن نرد إليهم سبهم فمن طيب نفسه فليقول لنا أنه طيب نفسه ويرد ما عنده والذي يرفض فإن له في أول غزوة نغزوها نعطيه بدل الذي يخافه الذي نأخذ منه فقال الناس طيبنا يا رسول الله طيبنا قال لا أدري ولكن ارجعوا إلى عرفائكم يرفع إلينا عرفائكم من طيب برضا ومن طيب بغير رضا إلى آخره فرجع العرفاء وأتوا إلى الرسول قالوا إن الناس طيبوا يا رسول الله بألي فكان عمر عنده جاريتين ردهما مع من ردنا ولا في الآخر هذا الذي بلغنا عن سبي هوازن يقول البخاري هذا الذي بلغنا من هوازن أو من غزوة هوازن أو من قسمة الأموال في هوازن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حمام قال حدثنا أيوب بن أبي غلابة قال وحدثنا القاسم بن عاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه أوتي فذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعوا للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكل قال فهلما فليحدثكم عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشريين نستعمله فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي بل فسأل أنا فقال أين النفر الأشريون فعمل لنا بخمس زود غر الذراء فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا منها لا أتيت والذي خير وتحللتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي قلابة قال وحدثني القاسم قال وحدثني القاسم عن وأنا لحديث القاسم وأنا لحديث القاسم أحفظ قال عن زهدم عن زهدم قال حدثنا قال كنا عند أبي موسى فأوتي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الكوفة بعدما كان أميرا لعمر بن الخطاب فأتاه رجل وهو يأكل دجاجة الأشعري أبو موسى يأكل دجاجة فقاله الرجل أحمر اللون كأنه من المواليد قال تفضل كل فقال إن لا إني رأيتها تأكل شيئا فأنا حلفت أن لا فكثرتها فحلفت أن لا أكل منها قال هلموا فأحدثكم. نعم. فقال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحمله. حدثهم قال إني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من الأشعريين نريد أن نغزو معه، فقال والله لا أحملكم. حلف عليه الصلاة والسلام لأنه ما يجد الساعة ما يحملهم، وحلف أنه لا يحملهم في الساعة، لكن أرسل له سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه سيد الخزرج، أرسل له خمس من النوق، خمس من النوق سيف ذراها ذرا سلمتها، فقال أين الأشعريين ازهموهم لي، فجاءوا فقال خذوا هذه الإبل تحملكم كل اثنين على بعيد. ثم لما أخذوها وانصرفوا قالوا كيف عملنا، الرسول حلف أن أخذنا الإبل ما يصير تعالوا، فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله أحلفت ألا تحملنا فكيف تعطينا، قال ما أنا حملتكم حملكم الله تعالى وتقدس، وأنا والله لا أرى شيء لا أحلف على شيء، أحلف يمينا بالله على شيء وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي خير وكفرت عن يمين. يعني معنى هذا أنها سنة كل رجل وشريعة، كل رجل يعمل عمل ثم يأتي غيرا منه ويحلف عليه أني لا أفعل هذا ثم يشوف أخير منه وأحسن منه فإنه يكفر عن يمينه ثلاثة أيام يصوم أو يطعم عشرة مساكين ثم يأتي له خير، لأن هذا شريعة الرسول سنة هذا. لا يمكن أن يأتيك خير وقد حلفت على هذا الشيء، فإنك تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله قبل نجد فغنبوا إبلا كثيرا، فكانت سيامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية إلى نجد فيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فغنموا أموالا كثيرة من الإبل وأتوا بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقسمت السهام على السرية ووصل كل واحد 11 بعير أو قال 12 بعير، ثم نفلهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليزدادوا قوة وليرغبهم في المغازي وليرغبهم في الغزو وفي الجهاد في سبيل الله، أعطى كل واحد بعيرا بعيرا، يعني أخذ 12 بعير وأعطاه بعير نفلا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن غيلان بن شهاب قال عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن ابن شهاب عن سالم بن عبد سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل المغازي إذا غزوا وأرسل سرايا، ثم أتوا بشيء من المغنم أعطاهم قسم السهام بينهم ثم نفلهم كل واحد يعطيه مثل الذي أخذ إلى آخره، ترغيبا لهم في الجهاد في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومه، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة، فقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسم لنا وقال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب من فتح خيبر منا شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله بن عبد الله عن أبيه ببردة قال عن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا في اليمن لأن الأشعريين من الأز من أهل اليمن من الأز من القبائل القديمة جدا. الأز قبيلة جدا مثل قحطان. الأز وقحطان وحمير هذه قبائل قديمة جدا كلها من اليمن. كل اللي جاءوا إلى هنا وانتشروا بالناس كلهم جاءوا من اليمن. الشاهد يقول أبو موسى إننا أتينا من اليمن فدخلنا عليها ووصلنا دار الحبشة النجاشي يقول فوجدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنده فقال اجلسوا هنا فقد أمرنا الرسول حينما هاجرنا إلى الحبشة أن نجلس هنا حتى نسمع أخبارهم. ولما سمعوا أن الرسول فتح خيبر أتوا بسفينتين في بعض الروايات أن هؤلاء بسفينة الأشعريين حوالي 50 أو 55 وجعفر أيضا معه قوم كثير من جريش وقالوا وهنا يقولنا سفينة واحدة يقولنهم أتوا بسفينة واحدة هنا. ولكن ورد في بعض الروايات أن كل ناس بسفينة حالهم جت السفينتين ورست بالشعيبة هنا. تعرفون الشعيبة؟ الشعيبة كانت هي المينة لمكة بعيد عن مكة قليل ما جدة أقرب لمكة من الشعيبة كانت هي مينة مكة الشعيبة. فالشاهد أنهم ذهبوا إلى خيبر قسم لهم إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر منادي فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحسى لي ثلاثا وجعل سفيان يحصو بكفه جميعا ثم قال لنا هكذا هكذا. قال لم ينام نملون كثير وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالث فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإن أن تبخل عني. قال قلت تبخل علي ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان حدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحزى لي حزية وقال أعدها فوجدها 500. وقال فقل مثلها مرتين. وقال يعني من المنكدر وأي داء أو داء من البق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عجل علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن جاء مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا. لكن الرسول توفى ومال البحرين الحضرمي بن العلاء بن حضرم هو اللي يروح يجيب زكواتهم وخراج أموالهم واللي يجيبها. لكن ما أتى المال إلا والرسول قد توفي عليه الصلاة والسلام وتخلف أبو بكر. يقول جابر فنادى أبو بكر في الناس من كان له عدة عند النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء من هذا فليأتنا. فأتى فقلت فجاء جابر إلى أبي بكر فقال يا أبو بكر إن الرسول قال لي إن جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فأعطاه أول الرواية أنه أعطاه في الحاج قال خذ هذه عدها ثم عدها أعطاه 1500. وهذه الرواية اللي عندنا هنا أنه ما أعطاه قال سكت ثم راح فسكت ثم راح فسكت. جاءه الثالثة قال أما أن تبخل وإلا تعطيني. قال ما منعتك من الأول إلا سأعطيك. وأي داء أدوأ من البخل. البخل أي داء أدوأ من البخل. ما سكت عنك من الأول إلا أريد أن أعطيك. خذ هذا عد فعدها 500 قال عدها 3 مرات خذها 1500 إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا غرة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة قال له رجل اعدل فقال له شقيت إلا ما عدل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن ديران عن عمرو بن ديران عن جابر بن عبد دينار قال عن جابر بن عبد عن جابر رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يقسم أموال هوازن على المسلمين جاءه أعرابي فقال اعدل يا محمد. قال شقيت إن لم أعدل. من يعدل إذا لم أعدل؟ من يعدل إذا لم أعدل؟ أنا رسول الله، من يعدل؟ شقيت إن لم أعدل إلى آخره، وسكت عنه لأنه قال أوذي موسى بأكثر من هذا فصبرت. نعم. باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمت. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إسارى ودين لو كان المطعم عدي خيا ثم كلمني في هؤلاء النذنى لتركتهم له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمت. ما من النبي عليه الصلاة والسلام على الأسارى من أين مقابل؟ من أي من دون مقابل؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري قال عن محمد بن جبير بن مطعم. محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بدر يقول لو كان المطعم بن عدي موجودا فسألني في هؤلاء الأسارى فتركتهم له. ليش؟ لأن المطعم دخل الرسول في جواره. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف أو إلى مكان آخر وراد أن يرجع ما يمكن يدخل يرجع إلا بجوار أحد من أشراف قريش، لا يمكن يرجع إلا يؤذون قريش، إذا كان ما هو بجوار أحد يؤذونه قريش. فيقول إن المطعم بن عدي جعله في جواره ويدخل في جواره، ولهذا يقول لو كلمني لو كان حيا وكلمني بهذه الأسرة فقدته لهم كلهم، يعني مقابلة لما فعل من المعروف. نعم. باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام أنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر. قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يقص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما أشكو إليه من الحاجة ولما مستهم في جنبه من قومهم وحلفائهم. يقول البخاري رحمه الله باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام من الدليل على أن الخمس للإمام يعني يتصرف فيه على فقراء المسلمين ومحوجيهم. يقول حدثنا ما ذكر له وأنه يعطي بعض قرابة دون بعض، وأنه يعطي بعض قرابة إذا كانوا محاويج. الرسول كان يعطي بعض قرابته إذا كانوا ضعفاء فقراء مساكين ويترك البقية. نعم. وقسم لبني المطلب وبني هاشم. ثم قسم لبني المطلب وبني هاشم لأنهم قبيلة واحدة. بني المطلب وبني هاشم لما حصر أبو طالب حصرت القبيلتين معه، بني المطلب وبني هاشم قبيلتين هما صنو واحد وعنصر واحد، حصر أبو طالب وحصر اثنين معه، أما ما عداهم فلم يدخلوا مع أبي طالب فصاروا مع قريش. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال دثنا الليث بن قيل لابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا عثمان بن عفان رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اتيت بني المطلب وتركتنا ونحن منك بمنزله واحده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق عبد الشمس وهاشم المطلب إخوة لهم وأم معاتك بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن ابن المسيب قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قسم الاموال لبني هاشم بن المطلب ولم يعط بني نوفل ولا اعطى بني قوم جبير بن مطعم، مع انهم قرابه قريبه منهم كلهم بني عبد مناف، كل هؤلاء القبائل بني عبد مناف يجمعهم عبد مناف، لكنه لم يعطي الا بني عبد المطلب بني هاشم، جعلهم عنصر واحد قبيله واحده. نعم. قال مشيت انا وعثمان بن عفان وقلنا يا رسول الله اتيت بني المطلب وتركتنا. يقول رحت انا مع مشيت، يقول جبير ابن مطعم، مشيت أنا وعثمان بن عفان، هذا من بني أمية وهذا من بني نوفل، ونريد أن نسأله ما أصابنا على المطلب، لأن حنا وياهم سوا قريبين منك يا رسول الله. فقال يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا، ونحن وياهم قرابتنا سوا فيك. فقال عبد المطلب بن هاشم، بن عبد المطلب بن هاشم عنصر واحد، يعني قبيلة واحدة كلهم، بن عبد المطلب وبن هاشم عنصر واحد لا يتحرقون، ولهذا حرمت عليهم الزكاة. الزكاة حرمت على عبد بن المطلب وبني هاشم لأنهم من أقرب الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنتم بن نوفل بني أمية بعيدين قليل، وإن كانوا قريبين من الرسول، بني نوفل بني أمية قوم عثمان وقوم جبير قريبين من الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة النساء. نعم. وزاد جبير ولقد يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وزاد جبير قال لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل لأنهم بعيدين قليل عن عبد المطلب. بني عبد المطلب وبني هاشم عنصر واحد، فقسم لهؤلاء ومنع هؤلاء. نعم. وقال ابن إسحاق عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لهم. يقول عبد شمس، قال إسحاق عبد شمس وهاشم إخوة لبني عبد المطلب من جهة النساء، أو أنه من الأب. نعم. إخوة لأمهم وأمهم عاتكة بنت مرة. إخوة لأم أمهم عاتكة بنت مرة. بنت مرة. نعم. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. وكان نوفل أخاهم لأبيهم، يأخو هؤلاء وهؤلاء للأب. نعم. باب لم يخمس الأسلام، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يونس بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي قال بينا أنا واقف بالصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار عديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فقمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، ما حاجتك إلي يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيدي لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك فقبزني الآخر وقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، قلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفهما فضربه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسأتما سيفكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفرة ومعاذ بن عمرو بن الجموح. قال البخاري رحمه الله باب من لم يخمس الأسلاب. من يخمس الأسلاب، باب من لم يخمس الأسلاب. يقول حدثنا ومن قتل قتيلا فله سلبه، ومن قتل قتيلا فله سلبه. الحديث يأتي هذا بعد حديث الرجلين بني عفرة. يقول رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يونس بن الماجشون، يونس بن الماجشون يوسف بن الماجشون، يوسف بن الماجشون قال حدثنا صالح بن إبراهيم، صالح بن إبراهيم قال عن أبيه إبراهيم، عن أبيه إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال كنت واقفا في بدر في الصف يقول فكان عن يميني غلام صغير ابو 14-15 سنة تقريبا، وعن يساري كذلك. فقلت سبحان الله أقف بين غلامين، يا ليتني بين ناس كبار من المسلمين، ليش هذولا؟ يقول فلم ألبث إلا أن قال لي أحدهما يا عم هل تعرف بجهل؟ قلت نعم أعرفه. قال ما حاجتك به؟ قال والله لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول ما وعيت إلا الثاني يغمزني يا عم هل تعرف بجهل؟ قلت نعم أعرفه، ما حاجتك به؟ قال والله لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى أقتله حتى يذهب الأعجل منا. يقول فرأيته مرة جاء يجول ويصول، قلت هذا ما تسأل عنه عند الصفوف، انظروا هذا أبا جهل الذي تسأل. يقول فالصد شد عليه كأنهما صقران، سألهم سيفهما فضرباه ضربة واحدة كلهم واحد، أدلوا به مرة واحدة حتى وقع قتيلا. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول قتلنا أبا جهل، قال كلاكما؟ قال نعم. أيكم قتله؟ قال كل واحد أنا اللي قتلته. قال هل أخذت الدم؟ مسحت الدم عن السيف؟ قالوا لا. قال عطوني السيف. وأخذ السيف هذا وشم الدم، وأخذ السيف هذا قال كلاكما قتله، الدم واحد وريحته، كلاكما قتله. هذولا بني عفرة رضي الله عنهم وأرضاهم، شباب ابو 16 و 15 سنة. نعم. قال ثم سلبه لمعاذ بن عمرو بن جمح. ثم سلبه لمعاذ بن عمرو بن جلوح، سلبه لمعاذ بن عمرو بن جمح. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أبلاخ عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، رأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائي حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال الثالث مثله، فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فارضي عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يؤتيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فبعت الدرع فابتعت منه مخرما في بني سلمة فإنه لأول مال تأصلته بالإسلام. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أفلح، ابن أفلح قال عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي محمد مولى أبي قتادة قال عن أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يقول إننا غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أواجن، لما غزونا أواجن مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحصلت الجولة، يعني انهزموا الصحابة الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أتيت عمر قلت ما بال الناس يا عمر؟ قال قضاء الله وقدره صحيح، لأنهم خرجوا عليهم من الشجر ومن شيء بظلام الليل لما هجم فهرب الناس. والسبب في هذا أن رجلا قال لن نهزم اليوم من قلة، 12,000 إحنا كثير، لن نهزم اليوم من قلة فانهزموا. سبب كلمة قالها شخص لن نهزم اليوم من قلة فانهزمت العالم كلها، ما عدا الصحابة المهاجرين وبعض الأنصار جلسوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما انتهى القتال ورجع الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جلس الرسول وقال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ثيابه اللي عليه من الحديد ومن الثياب كله له سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال من يشهد لي؟ من يشهد لي؟ فلم يتكلم أحد فسجلت. ثم قال الرسول ثانيا من قتل قتيلا فله سلبه، فقام أبو قتادة من يشهد لي يا جماعة؟ من يشهد لي؟ فلم يتكلم أحد فجلس. فقام الثالثة، الرسول قال الثالثة، فقام أبو قتادة الثالثة، فقام رجل قال يا رسول الله صدق أنا أخذت السلب درع حديد وأشياء من أبي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق عليه الصلاة رضي الله عنه لا والله، لا الله يعني لا والله لا يعطيك سلبه، تعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله تأخذ سلبه ما يمكن أعطيه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق أبو بكر، صدق أبو بكر أعطيه. قل فأخذت الدرع وبعته وبعته واشتريت به مخرفا هو أول مال في بني سلم، يعني في المدينة، مخرف يعني حديقة، حديقة غنى هو أول مال أتيته حينئذ. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المصيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال قدر حلو ما ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه. وكان الذي يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أضغو أحدا بعدك شيئا حتى أبارك الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيابى أن يقبل منه شيئا، ثم إن مرضعه ليعطيه فأبى أن يقبله. فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا البيع فيابى أن يأخذه. ولم يقرأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. يقول البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة قلوبهم. يقول: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فأعطاه، ثم جاءه يسأله فأعطاه. فقال: يا حكيم، إن هذا المال علبة خضرة ولكنك ما تنفعك في شيء، فمن اغتنى بغناء الله أغناه الله وبارك عليه، ومن ذهبت منه القناعة فإنه كالذي يأكل ولا يشبع. قال حكيم: والله يا رسول الله لا آخذ من أحد بعدك ولا أشحد أحد بعدك، لا أرزق أحد بعدك. وبقي حكيم بن حزام رضي الله عنه على سيرة أبي بكر يعطيه المال ويرفض، ثم عمر رضي الله عنه يعطيه المال ويرفض، فيشكوه على المسلمين: يا أيها المسلمون، انظروا إلى حكيم بن حزام، أعطيه نصيبه من الخمس، حلال صافي، أعطيه نصيبه من الخمس فيرفض أن يأخذه. فلم يأخذ حكيم ولم يرزق أحدا حتى توفاه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه عهد الرسول على أنه لا يأخذ من أحد شيئا إطلاقا، حتى أن صوته يسقط من ناقته ما يقول لأحد أعطني الصوت، ينزل هو ويأخذ صوته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم بالجاهلية فأمر أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك. فقال عمر: يا عبد الله، انظر ما هذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال: ذهب فارسل الجاريتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من الخمس. ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بالنذر ولم يقل يوم. يقول البخاري رحمه الله: باب من نذر يوما في الجاهلية هل يفي به؟ لأن في هذا النذر حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه النبي أنه أن عمر بن الخطاب حلف أو نذر أن يعتكف. قال يوما، هنا قال يوم، بعض الروايات أنه نذر أن يعتكفه بس، لكن الصحيح أنه عين اليوم فأمره الرسول أن يفي بنذره حتى ولو كان كافر. نذره هو كافر افئ بنذرك، لأنه طاعة لرب العالمين، لما أسلم افئ بنذرك. ثم قال نعم. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين. وأصاب عمر بن الخطاب جاريتين من السهم هوازن، ثم رأى الناس يتجولون في الشوارع فرحانين حيث بن الرسول عليه الصلاة عليهم، فقال: ما هذا يا ابن عمر؟ قال: الرسول من على هوازن بنسائهم. قال: شوف جاريتين في مكة بالبيت الفلاني، أطلقهم لهم، أعطهم إياهم. نعم. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر من اعتمر، ولكن خفي على نافع وخفي حتى على ابن عمر. يقول نافع: لو اعتمر الرسول من الجعرانة ما خفي على ابن عمر. نقول: اعتمر من الجعرانة وحده بالليل وخفي على عبد الله بن عمر وخفي على نافع أيضا. اعتمر، والحديث صحيح أنه اعتمر عليه الصلاة والسلام بالليل ورجع وحده عليه الصلاة والسلام. الله عنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.